طيب يا سؤال اخر يا شيخ لو سمحت. نعم. هل اسم الاء اسم محرم؟ ايش اسم الاء؟ الاء نعم غير محرم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك.